القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة إنعام خليفة موسى مصباح المقيمة في قرية أبو كريم مركز ديروت محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: بجد مش عارفة إزاي البهوات اللي قاعدين على مكاتبهم بيتصرفوا مع الغلابة اللي زي حالاتي، وعلى أي أساس؟ يعني أنا واحدة كفيفة، لا عندي زوج ولا حد يصرف عليا. اتقدمت للشؤون الاجتماعية عشان أحصل على حقي اللي الدولة بتوفرهولي. وقتها قال لي البيه: إحنا علشان نتأكد إنك كفيفة ما بتمثليش علينا لازم نعرضك على الكوميسيون الطبي، واللي يقول عليه الكوميسيون إحنا هنعمله على طول. ما عنديش مشكلة، اعرضوني على 50 كوميسيون طبي. لا، هو واحد كفاية، جهز لها الأوراق المطلوبة يا صبحي. وفعلا أعرضوني على الكوميسيون الطبي اللي كشف وقرر أني بالفعل كفيفة، وحددوا لي نسبة العجز، وبناء عليه وعلى حالتي الاجتماعية قالوا لي في الشؤون: أبشري أبشري يا ست إنعام، أبشري، خلاص من الشهر الجاي هتصرفي معاشك الشهري والدنيا هتحلو وهتبقى زي الفل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. كم يا بيه؟ 180 جنيه. ها؟ إن شاء الله ما حد حوش. ما عرفش حددوا المبلغ ده على أي أساس، ده ما يكفيش أي حاجة، لكن مع واحدة في ظروفي كان مهم جدا. نهايته صرفت المعاش وعشت حياتي. كلام ده يا حضرات كان بالظبط في 2013 لغاية ما جه اليوم الموعود، وكان يوم 1 أكتوبر 2016. رحت أصرف معاشي ما لقيتش معاشي، ولما سألت عرفت إن البهوات قطعوا عني المعاش. ساعتها حسيت إني مش قادرة أخد نفسي، وكأنهم قطعوا عني الهوى. مش كفاية حالتي الصحية، كفيفة مش قادرة أشوف نور الدنيا، كمان يقطعوا عني المعاش. طب إيه السبب؟ بيقولوا المعاش لمدة 3 سنين وبس. الله، هو المرض اللي عندي راح؟ اتعالجت منه ورجعت لطبيعتي؟ أنا كفيفة وهفضل طول عمري كفيفة. المعاش المفروض يزيد مع زيادة الأسعار مش يتوقف. هي دي شكوتي يا سادة يا مسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي. أنا عاوزة معاشي اللي كنت بصرفه من 2013 واللي هو 180 جنيه يرجع لي تاني. ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.